بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في وجوه رضا المؤمن بالبلية والنعمة واستوائهما عنده في الوجه 59، قال: إن الله تعالى نهى عن التقدم بين يديه ويدي رسوله صلى الله عليه وسلم في حكمه الديني الشرعي، وذلك عبودية هذا الأمر، أنه لا يقترح على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا في الأحكام الشرعية، أو يقول ليته شرع كذا أو ليته لم يشرع كذا، فإن هذا تقدم بين يدي الله عز وجل ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليس من هذا موافقة عمر لربه عز وجل، فإنه إنما كان لإدراكه روح الشريعة ومقاصدها، فكان يظن ويرى أن شرع الله سبحانه وتعالى يعني يكون فيه هذا الأمر، فوافق ربه سبحانه وتعالى في ذلك. أما الذي يتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو الذي كما ذكرنا يقترح أن الله عز وجل لم يكن شرع كذا، ليته قد حرم كذا، قد أوجب كذا. قال: وذلك ذلك عدم التقدم بين يدي الله ورسوله عبودية هذا الأمر. فعبودية أمره الكوني القدري أن لا يتقدم بين يديه إلا حيث كانت المصلحة الراجحة في ذلك، فيكون التقدم أيضا بأمره الكوني والديني، يعني لا يقول لشيء قضاه الله ليته لم يقضه، ولا لشيء لم يقضه ليته قضاه. فهذا هو التقدم بين يدي الله ورسوله، أن يتمنى خلاف ما وقع، إلا إذا كان في ذلك مصلحة شرعية بأمر الله الشرعي، ويكون في هذه الحالة بالقدر والكون بالإضافة إلى الشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال: لولا أن حديث قومك لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة. فهذا الذي يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه في المصلحة الراجحة يعني وللطاعة التي أحب إلى الله يتمنى خلاف ما إيه ما قد كان، كما قال كعب بن مالك: فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت، غير أنه لم يقدر لذلك. فظل بعد أن علم أن الله لم يقدر له ذلك يظهر تمنيه لو لم يكن عصى الله، لأن الله يحب من العبد المؤمن أن يظل حزينا على فوت الطاعة، حزينا من فعل المعصية. فهذا الذي يذكره من قوله: إلا حيث كانت المصلحة الراجحة، إلا حيث كانت المصلحة الراجحة في ذلك، فيكون التقدم أيضا بأمره الكوني الديني. يقول: فإن كان فرضه الصبر أو ندبه أو فرضه الرضا حتى ترك ذلك فقد تقدم بين يدي شرعه وقدره. فإذا كان فرضه الصبر، فرضه الصبر ابتلي بأمر فوجب عليه والفرض عليه أن يصبر، أو ندبه أمر مستحب نفسه تنازعه فيه لا يريد لا تريد أن تفعل، كالصيام المستحب مثلا، فهو يصبر صبرا مستحبا يحبسها ويلزمها بالصيام أو بالقيام. يقول: أو فرضه الرضا. إذا قلنا بأن الرضا فرض، وهو كما ذكرنا هناك من أنواعه ما هو فرض قبل ذلك، يقول حتى ترك ذلك. إذا ترك هذا وتصفت وجعل قلبه يجزع من الذي حذف فلم يصبر وظن أنه لم يبلأ أحد بمصيبته فضلا أن يكون قد زاد على ذلك من المحرمات بالجوارح النياحة مثلا أو لطم الخدود أو شق الجيوب أو نحو ذلك، فعند ذلك يكون قد تقدم بين يدي شرعه لأنه لم يمتثل الأمر الشرعي، وتقدم أيضا بين يدي قدره حيث يقول يا ليته لم يكن قد قدر كذا أو لماذا قدر كذا ولماذا وقع الشيء الفلاني ويا ليت الأمر الفلاني لم يكن قد وقع. وليس هذا في خلاف الشرع، نقول ليس هذا في بموافقة الشرع كما قال كعب يا ليتني فعلت، هذا يعترض على القدر مجردا وليس أنه يتمنى لو كان فعل الطاعة. الذي يتقدم في الأمر القدري بموافقة الأمر الشرعي هو الذي يتمنى طاعة الله التي فاتته ويتمنى لو كان ترك معصية الله التي وقع فيها، وليس أنه يلوم القدر ويعتب ويسخط ويجزع وعنده من يعني عدم الرضا والصبر على قضاء الله عز وجل ما عنده، فهذا قد تقدم بين يدي الشرع والقدر. قال الستون أن المحبة والإخلاص والإنابة لا تقوم إلا على ساق الرضا، فالمحب راض عن حبيبه في كل حالة كما قالوا وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوي. فالإنسان فعلا لو كان محب فيبحث لمن يحبه عن كل ما يعني المخارج حتى يكون راضيا عنه، فالمحب راض عن حبيبه في كل حال. وقد كان عمران ابن حسين رضي الله عنه استسقي بطنه فبقي ملقا على ظهره مدة طويلة لا يقوم ولا يقعد، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بطنه قد انتفخت وامتلأت بداء يعني حصل فيها داء الاستسقاء فأصبح لا يقدر على القيام والقعود، وقد نقب له في سريره موضع لحاجته، موضع حاجته يعني لا يقدر حتى على الذهاب للخلاء، فجعلوا نقبا في سريره. فدخل عليه مطرف ابن عبد الله بن الشخير فجعل يبكي لما رأى من حاله، فقال له عمران لما تبكي؟ فقال لأني أراك على هذه الحال الفظيعة، فقال لا تبكي فإن أحبه إلي. وقال أخبرك بشيء لعل الله أن ينفعك به واكتم علي حتى أموت، إن الملائكة تزورني فآنس بها وتسلم علي فأسمع تسليمها. سبحان الله، أن الإنسان قد يقول قد فاته شهود الجماعة ولكن والجمعة ومع ذلك فهو راض، وهذا الرضا جعل ما فاته من الثواب يكتب له، وبالإضافة إلى ذلك هذه الكرامة العظيمة. له شاهد في الصحيح هذه القصة أن عمران كان اكتوى فترك السلام عليه، فقبل أن يموت قال إنه لما ترك الكي أعاد السلام عليه، الملائكة جعلت تسلم عليه، وهذا من كرامات أولياء الله الصالحين. وانظر إلى قولي واكتم علي حتى أموت، اكتم علي يريد أن يعني يخبئ هذه الكرامات لتبقى خالصة لوجه الله، ولكن قالها لمطرف من أجل أن يعني يهدئ من حزنه عليه وليعرفه بأن فضل الله واسع وليستفيد هذه الفائدة العظيمة أن أحب شيء إليه أحبه إلى الله. ولما قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى مكة وقد كف بصره، لا شك أن سعد كان مستجاب الدعوة، ولا شك أن سعدا كان قد عمي في آخر عمر، كلاهما ثابت. لما قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى مكة وقد كف بصره جعل الناس يهرعون إليه ليدعو لهم، لأن سعد معروف أنه مستجاب الدعوة كما ثبت في الصحيح أنه لما ظلمه أحد الرعية وادعى عليه عند عمر رضي الله عنه ما ليس فيه، فدعا عليه سعد فقال اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك رجل شيخ كبير قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر ويتعرض للجواري، يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. وأيضا عندما جعل رجل يتكلم في حق بعض الصحابة فدعا عليه سعد فخرجت بختية ناقة عظيمة من دار يعني بني فلان فهجمت على هذا الرجل حتى قتلته، فقالوا أصابته دعوة سعد. قال فجعل الناس يهرعون إليه ليدعو لهم فجعل يدعو لهم. قال عبد الله بن السائب فأتيته وأنا غلام فتعرفت إليه فعرفني فقلت يا عم أنت تدعو للناس فيشفون، فلو دعوت لنفسك لرد الله عليك بصرك. فتبسم ثم قال يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري، رضي الله تعالى عنه، قضاء الله أحب إلي من بصري، أنه رضي بقضاء الله واختار أن لا يختار في أمر دنيوي حتى لو كان برد البصر، إنما يختار ما يحبه الله عز وجل شرعا، أما الأمور الدنيوية فقضاء الله أحب إليه. وقال بعض العارفين ذنب أذنبته أنا أبكي عليه منذ 30 سنة. قيل وما هو؟ قال قلت لشيء قضاه الله ليته لم يقضه أو ليته لم يكن. وقال بعض السلف لو قرض لحمي بالمقاريض كماشة يقطع لحمه بها كان أحب إلي، لو قرض لحمي بالمقاريض كان أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يقضه. وقيل لعبد الواحد بن زيد ها هنا رجل قد تعبد 50 سنة فقصده فقال له حبيبي أخبرني عنك هل قنعت به؟ قال لا. قال فهل أنست به؟ بالله عز وجل قنعت به يعني رضيت بالله عز وجل، شاعر بالرضا في كل ما قضاه وما زلت يعني عندك نوع من الاعتراض على ما قضاه، هل أنست به شعرت بالأنس والحب؟ قال لا. قال فهل رضيت عنه؟ قال لا. قال فإنما ما زيدك منه الصوم والصلاة، يعني عطاؤك منه الذي تزداد به كل أنك تصوم وتصلي فقط. قال نعم. قال لولا أني أستحي منك لأخبرتك أن معاملتك 50 سنة مدخولة، مدخولة يعني دخلها أمراض كثيرة، هو أخبره في الحقيقة وهو يستحي. لولا أني أستحي منك لأخبرتك أن معاملتك يعني أنه لم يقربه فيجعله في مقام المقربين فيوجده مواجيد العارفين، يوجده يعني يجعله يجد ما يجده المواجيد يعني ما يجده العارفون المحبون من الأنس، يقول بحيث يكون مزيده لديه أعمال القلوب، يعني مزيده يعني عطاؤه، ما الذي يعطيه الله أكثر؟ أعمال القلوب التي يستعمل بها كل محبوب مطلوب، لأن القناعة حال الموفق والأنس به مقام المحب والرضا وصف المتوكل، يعني أنت عنده في طبقات أصحاب اليمين فمزيدك عنده مزيد العموم من أعمال الجوارح. وإن كان في نظر في أن من لم يأنس ولم يرضى ولم يقنع بالله هل يكون من أهل اليمين أم لا، من أصحاب اليمين، من الأعمال الظاهرة لا بد وأن تكون مقترنة بالعبادات الباطنة. وقول إن معاملتك مدخولة يحتمل وجهين، أحدهما أنها ناقصة عن معاملة المقربين التي أوجبت لهم هذه الأحوال، الثاني أنها لو كانت صحيحة سالمة لا علة فيها ولا غش لأثمرت له الأنس والرضا والمحبة والأحوال العلية، فإن الرب تعالى شكور إذا وصل إليه عمل عبده جمل به ظاهره وباطنه وأثابه عليه من حقائق المعرفة والإيمان بحسب عمله، فحيث لم يجد له أثرا في قلبه من الأنس والرضا والمحبة استدل على أنه مدخول غير سالم من الآفات. والوجه الثاني هو الصحيح أنه فعلا لابد إذا كانت العبادات تامة على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل فلابد وأن يجد أثر ذلك في قلبه. الحادي والستون أن أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب، أما أعمال القلوب يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثير، أما أعمال القلوب فلا ينتهي تضعيفها، وذلك لأن أعمال الجوارح لها حد تنتهي إليه وتقف عنده فيكون جزاؤها بحسب حدها، وأما أعمال القلوب فهي دائمة متصلة، وإن توارى شهود العبد لها الحب، يعني مثلا ده يحب يخلص، انت صلي بدأنا الصلاة وخلصنا صلاة مش كده، بدأنا صيام مثلا وإيه وأفطرنا، بدأ الحج وانتهى الحج، عمل عمرة وانتهت العمرة، أنفق نفقة ووصلت إلى مستحقيها، طب الحب تبقى في حب وخلص حب مش ممكن، الخوف من الله عز وجل ممكن يتوارى عن العبد شهودها نتيجة انشغاله بعمل آخر، لكن يظل العمل مستمرا على مر الأنفاس، يظل محبا على الدوام، خائفا على الدوام، راجيا على الدوام، يعني أمر مستمر. مثاله أن المحبة والرضا حال المحب الراضي لا تفارقه أصلا وإن توارى حكمها، فصاحبها في مزيد متصل، فمزيد المحب الراضي متصل، عطاؤه من الله متصل بدوام هذه الحالة، فهو في مزيد ولو فترت جوارحه، أحيانا تفتر الجوارح لمرض لتعب لانشغال، لكن حال المحب موجود فثوابه مستمر. يقول بل قد يكون مزيده في حال سكونه وفتوره أكثر من مزيد كثير من أهل النوافل بما لا نسبة بينهما، يعني هو اللي بيسموها حسنات الأبرار سيئات المقربين، بمعنى أنه هو لما يبقى كسلان بس عنده حب بالنسبة للي بيأدوا نوافل جافة، نوافل ليست فيها أنواع الحب والخشوع والرضا عن الله عز وجل وبالله، تكون حال المحب الراضي أكمل من حال أصحاب النوافل الجافة التي ليس فيها خشوع ولا خضوع. من لي بسيرك المدلل تمشي رويدا وتأتي في الأول، يعني يقول يمشي ماشي هادئ جدا ولكن يسبق الجميع، زي الطيارة كده تلاقي الناس قاعدة مستريحة في الطيارة وتوصل بسرعة، فوق الطريق البري عمالين يسافروا بالساعات الطويلة ويتعبوا ويوصلوا متأخرين، فهذا الأمر ممكن رغم أن ده بدل أكثر. يعني يقول بل قد يكون مزيده في حال سكونه وفتوره أكثر من مزيد كثير من أهل النوافل بما لا نسبة بينهما، ويبلغ ذلك بصاحبه إلى أن يكون مزيده في حال نومه أكثر من مزيد كثير من أهل القيام. الناس بتصلي ورجلها وجعاها وعايزة تخلص، واحد نام وهو ناوي عشان يقوم يصلي ركعتين لله عز وجل بحب وصدق وإخلاص، ممكن ده ياخد الثواب وهو ما قامش، والتاني خلص صلاة ويقول الحمد لله أنا خلصنا. مثل هذا الحال ليس هو الذي يثاب عليه، بالتالي اللي هو قايم زعلان علشان ما قامش ربما يكون أكمل حالا وحصل له مزيد حال النوم أكثر من مزيد القائم الذي لم يكن في قيامه حاضر القلب. يقول ويبلغ ذلك بصاحبه إلى أن يكون مزيده في حال نومه أكثر من مزيد كثير من أهل القيام، وأكله أكثر من مزيد كثير من أهل الصيام والجوع. فإن أنكرت هذا فتأمل مزيد نائم بالله، مزيد يعني عطاء القلب الذي يعطيه الله له، فتأمل مزيد نائم بالله وقيام غافل عن الله، فالله سبحانه إنما ينظر إلى القلوب والهمم والعزائم لا إلى صور الأعمال. وقيمة العبد همته وإرادته. قيمة العبد عند الله همته وإرادته. فمن لا يرضيه غير الله ولو أعطي الدنيا بحذافيرها له شأن، ومن يرضيه أدنى حظ من حظوظها له شأن، شأن آخر. يعني في ناس لو هو الدنيا كلها في إيده لكن لم يأنس بالله يبقى في حال يعني عدم الرضا، لابد لا يرضيه إلا الله عز وجل، لا يرضيه إلا قربه من الله، إلا حبه، إلا أنسه، هذا شأنه عظيم. وآخر أدنى شيء يحصل له من الدنيا يكون راضيا وسعيدا، لو منع منه إذا هو يسخط. ومنهم يرمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، كالطفل الجاهل الصغير ديله بنبناي وفرحان جدا، ويعني إذا نزعت منه حزن أشد الحزن. فهذا الجاهل حال من لا يدري. يقول وإن كانت أعمالهما في الصورة واحدة، وقد تكون أعمال الملتفت إلى الحظوظ أكثر وأشق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قد اختلف أرباب هذا الشأن في مسألة، وهي هل للرضا حد ينتهي إليه؟ فقال أبو سليمان الداراني ثلاث مقامات لا حد لها: الزهد والورع والرضا. وخالفه سليمان ابنه وكان عارفا، حتى إن من الناس من كان يقدمه على أبيه فقال بل من تورع في كل شيء فقد بلغ حد الورع، ومن زهد في غير الله فقد بلغ حد الزهد، ومن رضي عن الله في كل شيء فقد بلغ حد الرضا. حد يعني أكمل الرضا. والظاهر الله أعلى وأعلم ما قدمه ابن القيم أولا، وهي أن أعمال القلوب لا ينتهي تضعيفها لأنه ليس لها حد، لأنها متصلة على الدوام. يعني يقول زهد النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه عن الله عز وجل بلا شك أكمل من كل من دونه، فسوف يظل الناس يترقون في يعني هذه العبادات القلبية دون أن يصلوا إلى غاية لها. والرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة أرضى عن الله عز وجل منه في الدنيا، يعني الرسول في الدنيا كان في مقام الرضا عن الله، طب يوم القيامة يكون أشد رضا مع أنه وصل إلى القمة التي في الدنيا، لكن في هناك ما هو أكمل. وقد اختلفوا في مسألة تتعلق بذلك، وهي أهل مقامات ثلاثة: أحدهم يحب الموت شوقا إلى الله ولقائه، والثاني يحب البقاء للخدمة والتقرب. واحد يقول أنا عايز أموت تخلصا من الفتن، أنا مشتاق إلى الله وإلى لقائه ومللت الناس. وآخر يقول أنه يريد أن يبقى ليتعبد ويحب ويتقرب، خدمة معنى العبادة. وقال الثالث لا أختار بل أرضى بما يختار لي مولاي، إن شاء أحياني وإن شاء ماتني. طبعا السنة حسمت في ذلك لصالح الثالث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم أني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فالتفويض أن يختار الإنسان نفسه ما يقدره الله له من الخير. قال فتحاكموا الثلاثة إلى بعض العارفين، فقال صاحب الرضا أفضلهم لأنه أقلهم فضولا وأقربهم إلى السلامة. ولا ريب أن مقام الرضا فوق مقام الشوق والزهد في الدنيا. بقي النظر في مقامي الآخرين أيهما أعلى، الذي يحب البقاء للخدمة والذي يحب الموت شوقا. فرجحت طائفة مقام من أحب الموت لأنه في مقام الشوق إلى لقاء الله تعالى ومحبة لقائه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ورجحت طائفة مقام مريد البقاء لتنفيذ أوامر الرب تعالى، واحتجوا بأن الأول محب لحظه من الله اللي هو القرب، وهذا محب لمراد الله منه اللي هو العبادة، لم يشبع منه ولم يقضي منه وطرا. قالوا هذا حال موسى صلى الله عليه وسلم حين لطم وجه ملك الموت ففقع عينه لا محبة في الدنيا ولكن لينفذ أوامر ربه ومرضيه في الناس، فكأنه قال أنت عبده وأنا عبده، وأنت في طاعته وأنا في طاعته وتنفيذ أوامره. وحينئذ فنقول في الوجه 62 إن حال الراضي المسلم ينتظم حاليهما جميعا، والثالث أحسن واحد مع زيادة التسليم وترك الاختيار، فإنه قد غاب بمراد ربه منه من إحيائه وإماتته عن مراده هو من هذين الأمرين، يعني غاب بمراد ربه منه، إن ربنا أراد منه يحيي أراد يميته أراد منه ما أي شيء سيطر عليه أنه يفوض أمره إلى الله حتى صار لا يختار لنفسه من ذلك شيئا، لا حياة ولا موت، كل محب فهو مشتاق إلى لقاء حبيبه، مؤثر لمراضيه، فقد أخذ بزمام كل من المقامين واتصف بالحالين وقال أحب ذلك إلي أحبه إلى الله أو إليه، لا أتمنى غير رضاه ولا أتخير عليه إلا ما يحبه ويرضاه، وهذا القدر كاف في هذا الموضع وبالله التوفيق. يقصد يعني في وجوه ذكر 60 وجها 62 وجها في وجوه استواء النعمة والبلية في الرضا عن الله عز وجل عند المؤمن. نرجع إلى شرح كلام صاحب المنازل، كان يقول وكان ذكر أنه إنما يصح الرضا عن الله بثلاث شرائط باستواء الحالات عند العبد، استواء الحالات من النعمة والبلية، وكان 60 وجه دول هم 62 دول في شرح استواء النعمة والبلية، وسقوط الخصومة مع الخلق والخلاص من المسألة والإلحاح. قال أما الثاني سقوط الخصومة عن الخلق، يعني أن الرضا إنما يصح بسقوط الخصومة مع الخلق، فإن الخصومة تنافي حال الرضا وتنافي نسبة الأشياء كلها إلى من بيده أزمة القضاء والقدر، لأن أنت شايف أن الراجل ده اعتدى عليك أخذ حقك، لو أنك نظرت نظرة أوسع ونظرة أكثر عمقا علمت أن الله لم يقدر لك ذلك، فيهون عليك أمر الخصومة مع الناس، ولا تخاصمهم إلا لله عز وجل وبالله سبحانه وتعالى، إلا في معاصيهم في مخالفاتهم لا في حظ نفسك. يقوله في الخصومة آفات، أحدها المنازعة التي تضاد الرضا، الثاني نقص التوحيد بنسبة ما يخاصم فيه إلى عبد دون الخالق لكل شيء، الثالث نسيان الموجب والسبب الذي جر إلى الخصومة، فلو رجع العبد إلى السبب والموجب لكان اشتغاله بدفعه أجدى عليه وأنفع له من خصومة من جرى على إليه، فإنه وإن كان ظالما فهو الذي سلطه على نفسه بظلمه، قال الله تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، فأخبر أن أذى عدوهم لهم وغلبتهم لهم إنما هو بسبب ظلمهم، وقال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى لا تنشغل برؤية اعتداء الخلق عليك أكثر من رؤية معاصي نفسك، انشغل أكثر بدفع السبب الذي أوجب هذه الخصومة، وإن كنت في نفس الوقت لا تترك مخاصمتهم لله وبالله. يقول فإذا اجتمعت بصيرة العبد على مشاهد القدر والتوحيد والحكمة والعدل انسد عنه باب خصومة الخلق إلا فيما كان حقا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالراضي لا يخاصم ولا يعاتب إلا فيما يتعلق بحق الله، لا يعاتب في حق نفسه، لا يقول لشيء فعله خادمه أو نحو ذلك لما فعلت، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أنس. فالراضي لا يخاصم ولا يعاتب إلا فيما يتعلق بحق الله، وهذه كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يخاصم أحدا ولا يعاتبه إلا فيما يتعلق بحق الله، كما كان لا يغضب لنفسه، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله عز وجل. فالخصومة فالمخاصمة لحظ النفس تطفئ نور الرضا، تذهب بهجته، وتبدل بالمرارة حلاوته، وتكدر صفوة. بدل حلاوة الرضا يجد مرارة الجزع والسخط، وتكدر الصفو بعد أن كان في أكمل الأحوال تكدر صفو لذهاب الرضا من قلبه، لأنه يخاصم لحظ نفسه، يخاصم الناس لحظ نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل إن طلب عمران التداوي يعد من التقدم بين يدي الأمر الكوني، خاصة وإنه إن تداوى وطلب الشفاء فسيعود ليشهد الجماعة وإلى من الطاعات، فيكون التداوي منزلة الأمر المستحب، ويكون باب دفع قدر المرض بقدر التداوي؟ لو كانوا يعلمون طرقا من التداوي غير المكروهة لم يكن عندهم إلا الكي في مثل هذه الحالة، فاكتوى فحصل له بعد، لأن الكي سبب مكروه يستحب أن يتركه الإنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنهى أمتي عن الكي مع إذنه فيه، فالنهي نهي تنزيه. فأما إن وجد سبب مباح للتداوي أو مستحب، فالراجح أن التداوي به مستحب، وفرار من قدر الله إلى قدر الله. وكيف الرضا بمعاصي الأسرة وإن زادت عن حدها؟ أي كيف التعاون معهم في المخالفة الكثيرة؟ ومن قال أنك مأمور أن ترضى عن المعاصي؟ أنت تنظر إلى حكمة الله الذي قدر ذلك، ولا ترضى عن المعاصي أبدا، بل تخاصمهم بالله ولله، وكلما رأيت منكرا نهيت عنه ونصحت، والله المستعان. لا تبتئس ولا تيأس إلى أن يأذن الله بالفرج. كنت قد نظرت أن أشتري بمبلغ من المال كتبا إسلامية من معرض الكتاب، لم أستطع الذهاب إلى القاهرة، هل يجوز أن أشتري كتبا إسلامية من أي مكان آخر؟ هل علي كفارة إذا فعلت ذلك؟ خلوا معرض الكتاب حيجي كمان أسبوع على حاجة اسكندرية، يبقى إيه، روح اشتري، وفي بنذرك واشتري كتب، هذا أنفع. وليه الواحد ينذر؟ يعني لازم معرض الكتاب، هو حبك يعني معرض الكتاب، ما يشتري كتب وخلاص، لو ما لحقوش يبقى ليه كفار. حيجي كمان أسبوع على حاجة بساطرة. ما هو أصل الإيمان الذي إذا تركه الإنسان إذا ترك الإنسان شيئا منه يكون من المخلدين في النار؟ يقين القلب، تصديق القلب وانقياده بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطق الشهادتين بذلك. وقد يختلف الحال بعد ذلك أو قبله بحسب ما يبلغ الإنسان، فكل ما بلغه الإنسان من الشريعة وجب عليه أن يصدقه وأن ينقاد له بقلبه، فهذا الذي يثبت به أصل الإيمان. وهناك خلاف بين العلماء في أمر الصلاة إذا بلغته، وخلاف في باقي المباني، لكن خلاف أضعف، خلاف مشهور في ترك الصلاة، يعني هل يثبت أصل الإيمان مع تركه للصلاة أم لا، فيها خلاف، الصحيح أنه يمكن أن يوجد أصل الإيمان في قلبي ولو ترك الصلاة، وإن كان هذا على خطر عظيم وشفى هاوية يمكن أو يوشك أن يقع فيها. هل يجوز للحاكم أن يعفو عن السارق بعد ثبوت السرقة عليه؟ لا يجوز للحاكم أن يعفو عن السارق إذا كان قد رفع إليه الأمر ووصله، وأما قبل أن يصله الأمر يمكن للمسروق منه أن يعفو عن السارق، وليس للحاكم أن يسقط الحدود من تلقاء نفسه. هل من أقر بالزنا بامرأة معينة لا يكون قاذفا لها؟ وهل يحد للزنا فقط أم للزنا والقذف؟ وما صحة القول بأن حد القذف يسقط إذا أنكرت المرأة ويعد إنكارها شبهة؟ بل الصحيح أنه إذا أقر بالزنا بامرأة معينة فإن طلبت إقامة حد القذف عليه وجب، يمكنه ويسعه أن يقر على نفسه بالزنا، لكن لا يسعه أن يلوث عرض امرأة مسلمة لا تقر بهذا الأمر. إن سكتت لم يقم عليه الحد. هل يحد السيد أمته إذا بان له زناها وإن لم يقع إقرار ولا قامت شهادة؟ فكيف إذن يتبين؟ بان له من أين بان؟ إنما يبين له بالبينة، حتى لو رآها لم يقم عليها الحد حتى يثبت ذلك بما يثبت به عند القاضي. أجاز الزهري والأوزعي شهادة رجل امرأتين في الجنايات، قول شاذ لا يعتد به، لا اعتبار بذلك عند عامة أهل العلم، لأن ممن ترضون ورجل ومرأتين، فرجل ومرأتين ممن ترضون الشهداء إنما ورد في الأموال في أمر مالي فلا يقاس عليه غيره. هل يجب أن آتي بأحد المصلين لكي لا أكون منفردا في الصف إذا لم يجد مكانا فرجة في الصف المتقدم؟ لا، بل إذا لم يجد فرجة ولم يستطع أن يقف بجوار الإمام عن يمين الإمام فيصلي منفردا للعذر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل من الممكن صلاة الوتر بعد الفجر إذا تذكرت أني لم أصليها بعد العشاء؟ إذا طلع الفجر فقد فات وقت أداء صلاة الوتر وبقي قضاؤها، يمكنه أن يقضيها إذا نسيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم، لا يقضي الوتر ركعة. في رواية رواه ابن خزيمة من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، يصليه وتر أول ما يفتكره، أول ما يفتكره. رجل قال علي الطلاق من جايب السمك مرتين، هل تحسب هذه طلقة ولو كان مازحا؟ يمزح بما يعني يعرض، يعني يمزح بأحكام الله عز وجل. أولا لو كان يعني لأجل أن المزاح يعني عدم النية، وهذه الصيغة تفتقر إلى نية، لأنه فيلزمه كفارة يمين إذا أتى بالسمك، ولكن المزاح في الطلاق طلاق، لكن لأن هذا لو كان قاصدا بالفعل التعليق الحقيقي لكان مطلقا بالنية، وإذا كان غير قاصد وإنما يهدد أنه لا يريد أن يأتي بالسمك فعليه كفارة يمين. هل يجوز مس المصحف غير وضوء؟ لا يجوز مس المصحف غير وضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، لا القرآن الموجود في الموبايل، الموبايل مبقاش قرآن. من حفظه، يقرأ من حفظه. هل يجوز المكس في المسجد عند الجنابة؟ بل ولا جنبا إلا عبيري سبيل حتى تغتسلوا، ف فإنما يمر ليخرج ليغتسل ثم يعود. نعم قراءة القرآن دون مس المصحف تجوز على غير وضوء وعلى جنب لعدم الدليل على وجوب ذلك، هذا بالدليل الصحيح. أقول خير الله.